تسبح له السماوات بأفلاكها وأبراجها، والأراضون بسهولها وفجاجها، والبحار بحيتانها وأمواجها. والله أكبر هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأضعف من ملك، وأوسع من أعطى. وسبحان الله وبحمده أقرب شهيد وأدنى حفيظ، يحول دون النفوس ويأخذ بالنواصي ويكتب الآثار وينسخ الآجال. والحمد لله لا مانع لما أعطى، ولا مضل لمن هدى، ولا راد لما قضى. أحمده سبحانه وأشكره على واسع الفضل وجزيل النعماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى الله وسلم وبارك عليه، ما ارتفع ذكره في كل الأرجاء، وعلى آله السادة الشرفاء، وعلى أصحابه الكرام النجباء، والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالله لم يخلقكم عبثًا، ولم يضرب الذكر عنكم صفحًا، خلقكم لمعرفته وعبادته، وأمركم بتوحيده وطاعته، قامت بذلك الحجة، وتمَّت كلمة ربك صدقًا وعدلًا، فتداركوا رحمكم الله أعمارَكم قبل انخرام أجالِكم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسَهم، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلَّكم تُفلِحون. الله أكبر، القلوب إلى ربنا مُفضِية، والله أكبر، السرُّ عنده علانية. أيها المسلمون، عيدُكم مُبارَك، وتقبَّل الله صيامَكم وقيامَكم وصدقاتِكم وصالِحَ أعمالِكم، وجعل سعيكم مشكورا، وذنبكم مغفورا، وزادكم في عيدكم فرحة ومحبة وبهجة وسرورا. أديتم فرضكم وأطعتم ربكم، فافرحوا بفطركم كما فرحتم بصومكم، وإن لكم فرحة كبرى بإذن الله حين تلقوا ربكم. معاشر الأحبة، شرعت الأعياد في ديننا لتقوية أواصر المحبة، وتزكية مشاعر المودة، وتوثيق أواصر العلاقات، ولهذا كان من شعائره التجمل باللباس، والتوسيعة على الأهل والأولاد بالهدايا والأعطيات، واللهو المباح، وتبادل التهاني بين الأقارب والأصدقاء، وما يتخلل ذلك من مظاهر الألفة والبهجة والسرور. الله أكبر، ما تنزلت الرحمات من الرحيم الرحمن، والله أكبر، ما صلى المسلمون على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان. معاشر المسلمين، ولا يعيش المرء بهجة العين وفرحته إلا بالحب، بالحب يكون التواصل، وتنسجم اللحمة، ويصدق التكافل، ويتحقق التعاون. والحب هو الذي يحفظ العلاقات الإنسانية، ويوثق الروابط الإخوانية. هذا عيدكم أهل الإسلام، إذا تحقق فيه الحب زال من النفوس الاكتئاب والانقباض. ذلكم أن الإنسان روح تسمو، وعقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. الحب عواطف ومشاعر وسلوك وإعلان، الحب شعور فطري إنساني نبيل يبرزه ويظهره، سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لولا لطافة الحب ولذته ما تمناه المتمنون. ويكفي في الحب منزلة أن كل إنسان يود أن يكون محبوبا ويكره أن يكون مبغوضا. والحديث عن الحب جميل وطويل وممتد ومتسع، وهمومنا وغمومنا ومآسينا على كثرتها وثقلها لا ينبغي أن تكون مانعا عن الحديث عن الحب وإعلان الحب وإظهار المحبة. وإذا لم يكن الحديث عن الحب في يوم العيد فمتى يكون الحديث؟ وهل العيد إلا الحب؟ وهل الحب الصادق إلا عيد يتكرر كل لحظة؟ الله أكبر، الله أكبر. ما قصدوا هذه البقاع الطاهرة وعمتهم نعم مولاهم الباطنة والظاهرة، والله أكبر. ما سعت الأقدام لزيارة مسجد سيد الأنام وحظيت بالسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. معاشر الأحبة، لا يوجد دين يحث أتباعه على المحبة والتحابب والتواد مثل دين الإسلام. لقد جاءت كلمة الحب والمحبة في كتاب الله أكثر من 80 مرة، بل إن من حكم ديننا ولطائف تعاليمه أن أمرنا بإعلان الحب وعدم كتمانه. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، أخرجه أبو داود. تحدث كتب السير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب في أول أيامه في المدينة حين وصل مهاجرا عن المحبة، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أحبوا ما أحب الله، وأحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تملوا كلام الله وذكره. وقال: تحابوا بروح الله بينكم، إن الله يبغض أن ينكث عهده. أيها الإخوة الأحباب، ومشاعر الحب الصادق في الإنسان لها شأن عجيب، فهي ممتدة إلى كل ما يقع تحت مشاعره ونظره واتصاله وعلاقاته، من حبه لربه وحبه لنبيه وحبه لدينه ومعتقده وحبه لنفسه وحبه لوالديه وزوجته وأهله وإخوانه وأصدقائه، وحب الناس أجمعين، وحب وطنه وممتلكاته، وحب ما حوله مما خلقه الله في هذه الحياة الدنيا وبثه فيها من طبيعة وموجودات جامدة ومتحركة بجمالها وألوانها وروائحها ومناظرها وزينتها. الله أكبر. ما تبادل المسلمون الزيارات والحب والتحيات في هذا العيد البهيج، والله أكبر. ما استقبلت هذه البقاع الطاهرة العمار والزوار والحجيج. معاشر الأحبة، وأعلى حب وأعظمه حب الله جل جلاله الذي منح نعمة الوجود والإمداد والهدى والرشاد والإسعاد، ثم حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة الخلق إلى ربهم أجر الله على يديه هداية البشرية. حب الله له صلاتنا ونسكنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا، هو أهل التقوى، هو أهل المغفرة. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وشفيعنا وكل مصاب بعده جلل. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك. متفق عليه. ولا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ربنا غذانا بنعمه وصورنا بقدرته ورزقنا بفضله ودبر أمرنا بلطفه وحكمته. محبة الله هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها يشمر العاملون، وبروح نسيمها يتروح العابدون، فهي قوت القلوب وقرة العيون وغذاء الأرواح، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحر الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظهر بها فعيشه كله هموم وآلام. معاشر الأحبة، وإن من علامات حب الله الأنس بمناجاته والخلوة به وتلاوة كتابه وحب كل ما يحبه. اللهم إننا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إليك، واجعل اللهم حبك أحب إلينا من الماء البارد. ومن لطف الله وكرمه وفضله أنه عز شأنه يحبنا ويحب توبتنا ويريد أن يتوب علينا، وهو يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين. ثم يأتي بعد حب الله وحب رسوله بقية المحبوبات التي فطر الله الناس عليها، وهي دائرة واسعة عندنا أهل الإسلام، من حب الوالدين والأولاد والأزواج والأهل والعشيرة والقريب والغريب والأوطان والممتلكات والأشياء وسائر المحبوبات. أما دائرة البغض والكره فهي محصورة في الشيطان وأعداء الدين والمحادين لله ورسوله. الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر، والله أكبر كلما هلل مهلل وكبر. معاشر الأحبة، وهذه صورة جميلة من الحب والمحبة تحفظها لنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة والأسوة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمل هم الأمة كلها في سرائها وضرائها في حربها وسلمها، وقد قال له ربه: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وقال عز شأنه: ولا تحزن عليهم. هذا النبي الكريم ذو المشاعر الفياضة، كيف يجسد الحب مع أهله، وكيف يبادله أهله ذلك الحب؟ إنها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان لقاؤهم الأول لقاء ملؤه الحياء والرقة والمودة. قد قدم لها عليه الصلاة والسلام كأس اللبن فاستحيت، فلامها صاحبتها فأخذته على استحياء وشربته على خجل، ولا تزال المحبة والمودة بين الحبيبين حتى إنه عليه الصلاة والسلام يضع فاه على الموضع الذي تشرب منه، ويشرب هو من فضلة مائها. وفي السفر يكون بينهما حديث السمر والأخبار، وإذا ابتعد عن الأنظار تجري المسابقة، فيسبقها مرة وتسبقه أخرى، فيضحك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقول: هذه بتلك. وحينما حكت له قصة أبي زرع في خبر النسوة الإحدى عشرة مع أزواجهن، وذكرت خيرهن وأكرمهن بعلى، قال لها عليه الصلاة والسلام: أنا لك كأبي زرع لهم زرع. إنه التفاعل الكريم مع الأحاديث المتبادلة وحسن فن الاستماع والمتابعة. وذات ليلة تحدر العرق من جبينه الطاهر عليه أزكى الصلاة والسلام، فنظرت إليه عائشة رضي الله عنها فأعجبها وقالت: إن جبينك لا يعرق، وإن عرقك لا يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير لعلم أنك أحق بشعره. فقال لها عليه الصلاة والسلام متابعا ومستملحا: وماذا قال أبو كبير؟ قالت: إنه يقول: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فقام المصطفى فقبل ما بين عينيها وقال لها: جزاك الله خيرا، ما سررت مني كسروري منك. أخرجه البيهقي. فهل رأيتم أرق من هذا؟ حتى في حال الغضب والمغاضبة يبقى الحب متماسكا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للحبيبة عائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضباء. قالت: وكيف ذلك؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت: لا وربي محمد، وإذا كنت علي غضباء قلت: لا وربي إبراهيم. ف فترد الحبيبة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها: أجل والله ما أهجر إلا اسمك. فتأملوا هذه الرقة واللطف والأدب والعذوبة في كلمات تحفظ الحب وتحفظ مقام النبوة. وكان يضع خده على خدها ويحملها لتبصر لعب الأحباش في المسجد يوم العيد، ثم لا يزال على ذلك حتى تقول اكتفيت. وكان إذا نام صلى الله عليه وآله وسلم أحب أن يضع رأسه على فخذها، وما زال يفعل ذلك حتى إنه لما توفي عليه الصلاة والسلام توفي بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. معاشر الإخوة، هذه الأخبار والأحوال بين نبينا وأهله مستفيضة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك ولا يكتمه. فقد سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو قد أسلم متأخراً في السنة 8 من الهجرة، سأله: أي الناس يحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. الله أكبر، خلق فقدر وشرع فيسر، والله أكبر، كلما صلى المصلون على صاحب اللواء والكوثر. أيها الإخوة المسلمون، الحب شيء عظيم، ولذلك عظم الله المنة بإيقاع المحبة بين أهل الإيمان، فقال عز شأنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الحب يضفي على الحياة بهجة وسرورا، وينقلها إلى أجواء من السعادة، إلى أجواء من السعادات والجمال والرضا، ويكسو الروح بهاء وحبورا. ومن دائرة الحب الواسعة الحب الخاص المقرون بالرحمة نحو اليتامى والمساكين والأرامل والطبقات المستضعفة ومن يحتاج إلى مزيد عطف وحنان من ذوي كل كبد رطبة. والمسلم يحب الحيوانات ويعطف عليها ويحسن إليها ويحب الزينة والجمال والمناظر البهيجة ويستمتع بها. يا بني آدم، خذوا زينتكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة. أما حب الأوطان والتعلق بها فيكفي في ذلك قول الحبيب المصطفى في مكة شرفها الله: والله إنك لا أحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. والقتال من أجل الأوطان هو قتال في سبيل الله، وقد قال عز شأنه: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، هذه شذرات من الحب والمحبوبات، والناس إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، وإذا عمروا بورك لهم. وكمال اللذة تابع لكمال المحبة، فأعظم الناس لذة بشيء أكثرهم محبة له. ومن يريد الكمال فليعود نفسه محبة الناس والتودد إليهم والتحنن عليهم والرأفة والرحمة بهم، فإن الناس مخلوقون من نفس واحدة، وإذا كان الناس كلهم من نفس واحدة فحق عليهم أن يكونوا متحابين متوادين. وإذا أحكم الإنسان نفسه الغاضبة وانقاد لنفسه العاقلة صار الناس كلهم عنده إخوانا وأحبابا. وقد قيل: لو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة لاستغنوا عن العدل، فإن العدل خليفة المحبة يحتاج إليه حينما لا توجد المحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله لا منتهى الحمد لله حمدا لا منتهى لعدده، والله أكبر ملكوت السماوات والأرضين بيده، والحمد لله مجزل الثواب ومعظم الأجر، والله أكبر محيط بخواطر النفس وهواجس الفكر، أحمده سبحانه وأشكره، أتم علينا الشهر وبلغنا عيد الفطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وضع عنا الأغلال والإصر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأنجم الزهر وأصحابه السادة الغر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الدهر، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر ما سبحت السباع في فلواتها، والله أكبر ما غردت الأطيار في وكناتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما بعد، أيها المسلمون، هذا هو الحب، وهؤلاء هم المحبون والمحبوبون. فالحب الصادق يجعل المر حلوى والكدر صفاء والسجن روضة، وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر، وبه تنقلب المحن منحا والابتلاءات نعما. ولقد جاء في ديننا من التوجيهات والتعليمات ما ينشر المحبة ويبسطها، فوجه إلى أخلاقيات ومسالك وتصرفات تغرس المحبة في النفوس، فقال: تهادوا تحابوا، وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والتهنئة بالمسرات والبشارة بالمحبوبات من الولد والزواج، فمن رزق مولودا هنئ ودعي له، بورك لك في الموهوب وسكت الواهب وأصلح الله المولود. وفي الزواج: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وتبادلوا الزيارات بين الإخوان. وفي الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخي لي في الله في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وزيارة المريض وتشيع الجنائز وإفشاء السلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وتنفسوا الكروب وستروا العيوب، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقضاء الحوائج، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر ما أثاب الصائمين القائمين، والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيها المسلمون، فقدان الحب شيء مخيف، ينقل الإنسان إلى مرتبة الحيوان الذي لا تحركه إلا غرائزه وأنانيته ومطالبه الشخصية. ومن الغلط الفاحش، والمنكر العظيم في هذا العصر بثقافته وإعلامه، ربط الحب بالمعاني الساقطة والمسلسلات الهابطة والأغاني الآثمة والتمثيليات الفاضحة والعلاقات المحرمة. مسخ الحب إلى معصية آثمة وعلاقات قصيرة محدودة، حب يلوكه الإعلام الهابط. ومعاذ الله أن يحارب الإسلام الغرائز والفطرة أو يكبتها، ولكنه ينظمها ويهذبها ويسلك بها مسالك الصلاح والإمتاع والانتفاع والابتهاج. إن من السوء والبذاء أن يغرس في عقول الأطفال والناشئة أن الحب ما هو إلا علاقات محرمة وأكاذيب خادعة. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والله أكبر من فلق صباح عيد وأسفر، والحمد لله ما لاح برق وأنور. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واهنأوا بعيدكم، وأصلحوا ذات بينكم، وأفشوا السلام بينكم، وتهادوا تحابوا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالعيد فرحة وبهجة ومحبة، فمن أحب أن يسامحه الناس فليسامحهم، ومن زاد حبه لنفسه ازداد كره الناس له. والألفة دليل حسن الخلق، والنفرة علامة سوء الخلق. التهنئة الصادقة والابتهاج الحق لمن قبل الله صيامه وقيامه